من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا نورا مبينا. يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلك نصف ما ترك وهو يرثك اثنتين فلهما الثلثان مما ترك فإن كانت اثنتين فلهما ثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد يقل لها ولد. فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك، وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين. فإن كانت اثنتين Oh, منكم غير محل الضيف وأنتم حرم. تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. صدق الله العظيم.